إجابات مهمة في المشاكل الملمة للشيخ صالح الفوزان. إعداد محمد بن فهد الحسين. كان في سؤال وقفنا عليه وهو السؤال 34، يقول: متى يحكم على الحاكم بكفره ومتى يخرج عليه؟ طبعا أنا ذكرت يعني في هذا الموضوع أجوبة أسئلة سابقة، وقفنا على السؤال 34. هذا الكتاب مفيد جدا. قال الجواب: يحكم عليه بالكفر، يعني يحكم عليه بالكفر إذا فعل ردة بأن فعل ناقضا من نواقض الإسلام كالشرك بالله، إذا دعا غير الله، إذا ذبح لغير الله، إذا حكم بغير ما أنزل الله، يرى أنه أحسن من حكم الله، أو أنه مساو لحكم الله عز وجل، أو أنه مخير بين أن يحكم بالقانون أو بالشريعة، فهذا أصبح كافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سألوه عن الذين يأتون في آخر الزمان ويسيئون في أعمالهم وفي تصرفاتهم ويظلمون الناس، قالوا: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لأن في الخروج عليهم من الشر أشد مما هم واقعون فيه من الخطأ والخلل، ويحصل مضرة أكبر من الصبر على أذاهم. الصبر على أذاهم مضرة بلا شك، ولكن ما يترتب على الخروج عليهم أشد من نقض عصا الطاعة، أشد من نقض، يعني أمثلته مثل نقض عصا الطاعة وتفريق كلمة المسلمين، وهذا شديد، وتسلط الكفار على المسلمين، هذا أشد من الصبر على ظلم الوالي الظالم أو الفاسق الذي لم يصل إلى حد الكفر. أي نعم، خرجوا ففسد عليهم الوضع. نعم، لا أقاموا معروفا، أي نعم، ولا أنكروا منكر، بل زادوا المنكر منكرا، نسأل الله العافية. السؤال 35: هل ثمة محظور؟ هذا جاء تقسيم الأخوان المسلمين للتوحيد. هل ثمة محظور من تقسيم التوحيد إلى 4 أقسام بحيث يكون القسم الرابع توحيد الحاكمية؟ يعني يقولون ما يخالف، حنا نوافقكم على تقسيمكم التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، لكن دخلونا معكم توحيد الحاكمية. عاد يسأل السائل يقول: هل في هذا محظور؟ الجواب: هذا الذي نحذركم منه، يقول، وهو صحيح، هذا الذي نحذركم منه شيء ما قاله السلف، لا تقولوا به أبدا. الحاكمية يا أخي داخلة في توحيد الألوهية، ما يحتاج، إذا توحيد الألوهية حققته فأيضا يعني حصل يعني الصواب في الحاكمية. الحاكمية يا أخي داخلة في توحيد الألوهية، ومن العلماء من يقول أنها داخلة في توحيد الربوبية، فهي داخلة في الأقسام الثلاثة، ولم يفردها أحد من العلماء، إنما أفردها حزبيون يريدون نصرة مذهبهم وحزبهم، يعني الذي أفردها من يسمون أنفسهم الإخوان المسلمين، أي نعم، في مصر، أفردها حزبيون يريدون نصرة مذهبهم وحزبهم، فنحن لا نعبأ بهم، نقول ما قاله علماؤنا وسلفنا الصالح، ولا نزيد شيئا من عندنا. الخوارج أول ما عرف عنهم أنهم قال لا حكم إلا لله، يطالبون بتوحيد الحاكمية، أي نعم، ومقصودهم يعني الخروج وتكفير من حكم الرجال يحكمون بشرع الله، يعني كفروا علي لأنه حكم الرجال، والرجال الذين حكمهم يحكمون بشرع الله. أي نعم. يقول السؤال 36: دكتور يدرسنا في الجامعة مادة العقيدة، يقول إن السلف قد قسموا التوحيد إلى قسمين وأدخلوا توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، فلما احتيج إلى بيان الأسماء والصفات أفرد كنوع ثالث. يقول الجواب هذا صحيح، إن الأسماء والصفات من توحيد الربوبية. نعم، توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية والتوحيد العلمي داخل فيه. نعم، وإنما أفردت لما حصل فيها الكلام والجدل، أفردوها وصارت نوعا ثالثا. ولذلك من العلماء من يقول التوحيد نوعان: توحيد في الطلب والقصد، وهذا توحيد الألوهية، وتوحيد في المعرفة والإثبات، وهذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات. تكملة والنتيجة التي رتب عليها الدكتور هذا الكلام، قال إنه لا حرج على من يأتي الآن ليفرد توحيد الحاكمية نوعا رابعا لشدة الحاجة إليه. فين أين دخل الجواب؟ توحيد الحاكمية لا يفرد، ما أقره السلف ولا أفرده العلماء، لأنه داخل في توحيد الألوهية، وبعضهم يقول داخل في توحيد الربوبية، والصحيح أنه داخل في الاثنين، في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. أما أنه يجعل قسما مستقلا، هذا ابتداع ما قال به علماء هذه الأمة، وإنما قال به الحركيون الذين ليسوا بحجة، بل قال به الخوارج، لا حكم إلا لله الأوائل، لأنهم يهتمون به فقط ولا يهتمون بتوحيد العبادة. يعني أنا لعلي أكتفي أيضا بهذه النبذة، فيه أسئلة كلها مفيدة، وهذا الكتاب كما قلت هو مفيد، جزا الله خيرا. ها؟ العنوان بسم الله مفيد جدا. هم ما عند الخوارج لا حكم إلا لله، يعني يريدون يعني الوصول إلى، لا يقول لا حكم إلا لله، والوصول إلى تكفير من يحكم بالشرع بالسمع والطاعة والولاء والبراء وفق الشريعة. توحيد الحاكمية، نعم، هو ما يقصده الخوارج الأوائل. الخوارج الأوائل قالوا لا حكم إلا لله، ونشروا المصاحف، وبعض كلمة حق كما قال الإمام علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. نعم، بس ليش كذا؟ ارفع يمناك. نعم، وين يمناك من يسراك؟ اي تمام، انت من العراق ما شاء الله. اي نعم، اوجز اي السؤال. اي نعم، اي لا، هذا مكروه كله، هذا ما ينبغي، يعني إقامة العزاء، إقامة حفل العزاء والولائم بعد الوفاة، هل فرحة بموت الميت؟ هذا كله تضييق على أهل الميت وتحميلهم فوق المصيبة مصيبة. لا لا، سك الباب وخذ عمره. أين ها؟ هل يعزيك؟ إن عزاك وإلا قل له الله يجبر مصيبتنا وخلاص وامشي. أين ارفضهم وسافر. الجلوس للعزاء لا مكروه، لا يجلس له ولا يستقبل المعزين بالولائم والذبائح اي نعم، ما يجوز هذا، هذا انفاق في غير سبيل الله. ها؟ المجتمع ما هو بجبار، الجبار هو الله، الجبار هو الله، العزيز الجبار والمتكبر. اي لا ينازعه احد في هذه الصفات والاسماء. اي ما عليه، يسلم عليهم واطلع، قل بارك الله بمن زار وخفف. نعم، اي نعم، ما يصلح. قل له روح، قل لهم جيبوا غداكم معكم، روحوا للفنادق. عنوان الكتاب هذا هو: الاجابات المهمه في المشاكل الملمه. صالح بن فوزان، حياك الله، مرحبا. حركي الحي متحرك. هذا نتاج الإخوان المسلمين. هذا نتاج حزب الإخوان الحزبية الذين يسمون أنفسهم الإخوان المسلمين، نتج عنهم السروريون. السروريون درس بعضهم في معاهدنا فتعلموا التوحيد من عندنا، أتقنوا التوحيد، لكنهم يعني في الولاء والبراء للحاكم لم يأتوا به. ولهذا يقول الله المستعان محمد سرور زين العابدين: ليس بيننا وبين الحكام جسور من سلطان إلى صدام. أنا سمعته بأذني، يعني خلاص هدموا السرورية هؤلاء من شبابنا، وما أكثرهم فينا في القصيم وهم هنا. أي نعم، هم الذين يتظاهرون بإتقان التوحيد وتحقيق التوحيد، لكنهم في قلوبهم دغل تجاه حكامنا. الله المستعان، إن شاء الله يهديهم، نسأل الله أن يهديهم. ها؟ لهذا السبب أول من فرح بثورة الخميني هم الإخوان المسلمين، وذهبوا إليهم وتعاقدوا معهم عقدا فاسدا، وما زالوا. الله يكفينا وإياكم شرهم. هذا نفاق، هي نفاق، نعم نفاق، ولا يسيل أبو وجهين. مشكلة أبو وجهين، نسأل الله العفو والعافية. شر الناس، ها تجدون شر الناس إذا الوجهين، من يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وهذا من جبنه ومن خوره، يأتي ويتملق له وفي خلفه يعقره، هذا أين من شر الناس. ولو صام اثنين وخمس، ولو صام إذا لم ينهه صيامه وصلاته عن الوجهنة وعن الغيبة والنميمة نعم، نسأل الله العفو والعافية، فيؤاخذ بغيبته ونميمته. تجدون شر الناس للوجهين، من يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هذا جبان، حتى في تظاهره بالتوحيد والإسلام يكذب. لو كان موحدا حقا لأصبح صراطه واحدا. الله المستعان، وأنتم كذلك. آمين، جزاك الله خير، أثابك الله سبحانك اللهم. نعم، مدى من المحكمة الشرعية، وش أقول؟ خلاص، طيب، على كل حال لا ينقضه إلا حكم القضاء، لا ينقضه إلا قضاء. فربما أنك تخاصم القضاة الآن، أخاف أنك تخاصم القضاة، فالقضاء ينقضه القضاء. ينقضه بحق، ولو الصك ثابت، الصك ما هو منزل من عند الله، الصك حكم بشري، حكم قضاة. فإذا رأى القضاة الآخرين أن فيه خللا لهم أن ينقضوه. حياك الله، ظاهر أنك مشتكي من هالنوع، الله يعينك. بقي سؤال ولا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد، وأنتم كذلك.